أحسنت. من يقم؟ من أداة شرط، ويقم فعل الشرط. ليلة القدر لطاعة الله عز وجل، ما قامها لغير طاعة الله. من يقم ليلة القدر لطاعة الله إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا واعترافا بأن قيامها حق وطاعة، واحتسابا لوجه الله عز وجل قامها، ليس لغرض دنيوي ولا رياء ولا لسمعة، قامها احتسابا لوجه الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء جواب الشرط، غفر له ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم في قيام ليلة القدر، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء غير الحقوق الآدمية، غير الحقوق الآدمية، حقوق الناس، إذا أخذ مال أحد من الناس أو اغتاب أحدا من الناس هذا لا يدخل في الحديث، لأن حقوق الآدميين، ولأن الدليل والإجماع على أن حقوق الآدميين لا تسقط إلا برضاهم، إلا برضاهم وعفوهم. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه في حقوق الله عز وجل، أما حقوق الآدميين دل الإجماع والدليل أيضا قبل الإجماع على أن حقوق الآدميين لا تسقط، يجب أن يتسامح منهم ويطلب العفو منهم إذا اغتاب أو أخذ مال أحد من الناس. هذا الحديث يدل على فضل قيام ليلة القدر، فعلى المسلم أن يحرص ولا يفوته هذا الفضل العظيم، مغفرة الذنوب في ليلة القدر، يتحراها حتى يقومها